الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. نحن اليوم إن شاء الله مع الدرس 24 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولازلنا في الفصل الذي يتحدث فيه المؤلف عن مسألة إثبات الأسماء والصفات بالسنة النبوية. وكما ترون أننا لا نطيل الشرح فيها لأننا قد شرحنا وأصلنا في الاستدلال بالآيات القرآنية. الأدلة التي معنا اليوم يستدل بها شيخ الإسلام على إثبات النداء والصوت والكلام لله عز وجل. قد فصلنا في مسألة الكلام والرد على المبتدعة في دروسنا التي مضت من الاستدلال بالآيات القرآنية، أما اليوم فيثبت ذلك شيخ الإسلام بالأحاديث، فأخذ منها قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك. هنا يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار، والحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بينه وبين أحد يترجم ذلك. نعم، هذه الأحاديث أيها الإخوة اللي هي أحاديث يا آدم أخرج بعث النار، هنا قوله فينادي، لو نظرتم يعني قوله يقول الله تعالى، هذا دليل صريح واضح من النبي أنه الله عز وجل يقول. فماذا يقول يا آدم؟ فيقول لبيك وسعديك. هنا عندما قال لبيك وسعديك، لبيك أي أنا مقيم على طاعتك، وهذه الكلمة لبيك هي تكون لمن نادى عليك، تكون لمن نادى عليك لأنها في استجابة داع يدعوك لهذا الأمر. وفي الحديث فينادي بكسر الدال، والمنادي هو الله عز وجل. وأيضا قال بصوت، هذا تأكيد لقوله ينادي، أي ينادي بإيش؟ ينادي بصوت، لأن النداء لا يكون إلا بصوت. وهكذا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكيف كلمه؟ كلمه بصوت. أما قوله فينادي بصوت إن الله يأمرك، هذا لا ينافي، حتى لا يقال أن الذي يقول هو غير الله. كيف والرسول قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت؟ هناك من يقول ينادى بصوت، وهذا غير صحيح، بل هو ينادي بصوت، وهذا يعني لا يتعارض مع الأدلة الصحيحة، فإن الله يتكلم وينادي. وهناك من روى الحديث من غير إن الله يأمرك وإنما فينادي بصوت أخرج بعث النار إلى آخر ذلك. ثم البعث بمعنى المبعوث يعني الموجه، وهذه ميزة أهل النار يعني. فالحديث هذا شاهد أن فيه إثبات القول من الله والنداء بصوت، وهذا الصوت يسمع، وأن ذلك سيحصل يوم القيامة، ففيه أن الله يقول وينادي متى شاء وكيف شاء. وهذه يعني اشتملت في هذه الإجابة كلمة لبيك وسعديك، العلماء قالوا اشتملت هذه الكلمات في التلبية على فوائد عظيمة، فوائد عقائدية عظيمة. أولا أن قوله لبيك وسعديك، لبيك يتضمن إجابة الداعي. لبيك ماذا يتضمن؟ يتضمن إجابة الداعي، ومنادى ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو. الثانية أنها تتضمن المحبة، لأنه لا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. الثالثة أنها تتضمن التزام دوام العبودية، لهذا قيل من الإقامة أي أنا مقيم على طاعتك، فهي إيش؟ لبيك أنا مقيم وعلى طاعتك. كذلك أو الفائدة الرابعة تتضمن الخضوع والذل، خضوعا بعد خضوع بين يدي الله عز وجل. الفائدة الخامسة أنها تتضمن الإخلاص، فهي خالصة من القلب، لبيك وسعديك، هذه تخرج من قلب الإنسان محبة خالصة لله. وأيضا الفائدة السادسة أنها تتضمن الإقرار بأنه سمع من الرب، إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع لبيك، كيف يقول لبيك شيء لم يسمعه؟ فإذا فيه إقرار على أن آدم سمع الله عز وجل، لذلك قال لبيك وسعديك. والفائدة السابعة أنها تتضمن التقرب من الله، لأن قالوا من الإلباب أي التقرب، فلبيك هي التقرب إلى الله عز وجل. فهذه كلها فوائد. الحديث دل على أن الله يتكلم وينادي بصوت، فإذا فيه إثبات الصوت لله عز وجل. ويعني كما قال ابن مسعود في الحديث من قرأ حرفا من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصحه. استدل البخاري في الكتاب في كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء. استدل البخاري في كتاب أفعال العباد في كتاب خلق أفعال العباد أن الله يتكلم كيف شاء، وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا، هكذا قال. ثم بعد ذلك استدل أيضا بالأدلة التي كلها يستدل بها للسنة على أن الله ينادي. وكذلك قول أحمد بن حنبل في كتاب السنة عندما قال له ابنه: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي يعني أحمد بن حنبل: بل تكلم بصوت، هذه الأحاديث تروى كما جاءت، وذكر حديث ابن مسعود وغيره. إذن تكلم بحرف وبصوت. كذلك أيها الإخوة، الحديث الثاني: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. هنا ما منكم من أحد، الخطاب كان للصحابة وهو عام لجميع المؤمنين بعدهم، إذن لا يوجد أحد إلا وسيكلمه ربه، وهذا الكلام بلا واسطة. هذا الحديث من أشد الأحاديث بيانا على أن الله يكلم الخلق بحرف وصوت ويسمعونه ويفهمونه ولا يحتاجون إلى واسطة بينهم. قال: إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة، مترجم يعني ينقل الكلام من لغة إلى لغة، ليس بينه وبينه ترجمان. هذا حديث واضح على إثبات تكليم الله سبحانه وتعالى لعباده، وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء، فكلامه من صفاته الفعلية، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. فإذن أيها الإخوة، هذه الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام واضحة وبينة، وأنها يعني تضم مع بقية الأدلة الأخرى سواء من الآيات أو من الآثار الأخرى على إثبات صفة النداء والصوت والكلام لله عز وجل. قد يشكل عند البعض ويقول يعني في إشكال يقول يعني مثلا أن المنادي هو غير الله في هذا أن الله يأمرك يعني المنادي غير الله، فقالوا أن الذي ينادي هم الملائكة لأن في الحديث إن الله يأمرك، لكن هذا ليس بصحيح لأن الروايات لابد أن نجمع الأحاديث بعضها مع بعض وتتآلف بينها ويفسر بعضها بعضا، فينادى بصوت وينادي بصوت لابد أن تجمع، فالمنادي هو الله لأن الحديث بدايته يقول الله يقول الله تعالى يا آدم، ثم الآيات الأخرى والأحاديث دلت على أن الله يتكلم، فالمنادي إذن هو الله. لكن هم ماذا قالوا؟ ينادى من أجل الفرار من إثبات الصوت لله عز وجل وإثبات الحرف في كلامه سبحانه وتعالى. طيب نقول له ماذا تقول في كلمة يا آدم؟ ماذا تقولون يا آدم؟ إذ من أدلة إثبات الحرف والصوت لله عز وجل هذه، فالنداء والمناجات كلها دلت على ذلك. ثم الله عز وجل عندما نجمع هذه الأحاديث نعلم يقينا أن الله يأمرك أن هذا هو من كلام الله عز وجل، إني أأمرك إن الله يأمرك، هكذا هو المعنى، هكذا المقصد، فلا يوجد خلاف في ذلك لمن أراد أن يشوش على المسلمين عقائدهم وأن يفر من قضية إثبات الصوت. والله عز وجل في كتابه العظيم أثبت أنه ينادي ويناجي كما مر معنا، إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وقوله قربناه نجيا. فإذا هذا الأمر واضح وقد مرت تلك المسألة عندنا في الدروس الماضية. إذن الكلام الكلام في هذه الأدلة واضح وبين على أن الله عز وجل إثبات له الصوت ويثبت له النداء ويثبت له أيضا الكلام. وكلام الله عز وجل يعني كما عرفه علماؤنا كلام الله كوني وكلام الله شرعي، وهذا قد مر في أول شروحنا للعقيدة في بداية الكلام تكلمنا عن هذا. كلام الله الكوني هو المتعلق بما يحدثه الله عز وجل في الكون، في هذا الكون، في كونه مما يشاء الله عز وجل. وأما الكلام الشرعي كلام الله الشرعي هو المتعلق بخبره وأمره ونهيه في الكتب التي أنزلها على رسله. وهذا النوع الثاني كلام الله الشرعي هو المراد بقوله عز وجل وكلمة الله هي العليا، وقوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. المقصود كلمة الله أي كلمة الله الشرعية، أما كلمته الكونية فهي عالية لأن الله عز وجل لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، والواجب على العباد أن يجاهدوا حتى تكون كلمة الله يعني الكلام الشرعي الذي أنزله على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم حتى تكون هذه الكلام الشرعي هو الكلمة الشرعية هي العليا، ولتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى، كلمة الشرك والبدعة وتكذيب الله والرسل. فإذا الكلام منقسم إلى هذا وهذا، إلى كلام كوني وكلام شرعي. فالكلام الكوني هو عالٍ الله عز وجل يعني كلامه الكوني يحدث في الكون ما شاء، لا أحد ينازع الله عز وجل في ذلك ولا يمنعه. أما الكلام الشرعي فهو المراد من أن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل لتكون كلمته الشرعية هي العليا ويبطل قول الباطلين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.